اختتمت مباريات كرة القدم الوطنية الرابعة للناشئين. جرت المباراة النهائية في الملعب المكشوف لمخيم سونغدوون التولي لرابطة الناشئين يوم الرابع الأحد. احتل كل من الفريق الرجالي لمدينة بيونغيانغ والفريق النسائي لمدينة نامبو المرتبة الأولى. بعد المباراة النهائية أقيمت حفلة اختتام المباريات بحضور رئيس اللجنة الحزبية لمحافظة كانغون وعاملي اتحاد الشباب واللاعبين والمتخيمين.